فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا نزلا من عند الله

إن لم يكن فأعرض

عصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا فلا يؤمنون إلا قليلا.

النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها

أرض الله واسعة

يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان

ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم قل الله يفتيكم فيهن اللاتي لا تؤتونهن

الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى ذلك لا إله Oh! قَالُوا إسماعيل وإسحاق

إن امرؤ هلك ليس له وهو